أياما تقضت بطيبة رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي الوصال ليالي الوصال ليالي الوصال لو تباع لو تباع شريتها بروحي لكنها لنا ليست تباع ولا تشرى ليالي الوصال لو تباع شريتها بروحي لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لا لا لا لا لا ليست تباع ولا تشرى سألت إلهي في حياتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأدخل من باب السلام مسلما الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وادخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قدرًا.